عدت ونسيتها وحكايتي معاك انا مليتها، وان كان فيك حاجة محبتها دلوقتي بقيت انا ما بشوفهاش. ايام واتشالت من عمري وما خدتش منها غير تعبي، بعد ما لقيت راحت قلبي لو ترضى ارجع لك انا مرضى. صعب نعوضها فرق الإحساس دلوقتي كبير.